يجرب إلى الله بلبس القرابين، وإنما شرع الله التقرب إليه بذبح التقرب إليه بذبح الهدي والأضحية فدية وما أشبه ذلك، وذلك يكون من بهيمة الأنعام، فالنسك الذي شرع الله هو هذه الأنواع الهدي فيهدي إلى الحرم والأضحية يعمون المسلمين ذلك الفدية، من ذلك هدي مثلا الإحصار وما استيسر من الهدي، من ذلك التمتع، كل هذا يجب أن يكون من بهيمة الأنعام الإبل أو البقر، الإبل والبقر وإن صلاتي ونفسي ومحياي ومماتي. عموما المسلم شأنه أن تكون أعماله كلها لله، فهو يحيا لله ويريد الحياة لله ويموت لله، كما يموت بجهل يموت في سبيل الله، لا شريك له، هذا نفي للشريك. فتضمنت الآية معنى لا إله إلا الله، فقوله لا شريك له هذا هو مضمون ومدلول النفي في كلمة التوحيد، وقوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله هذا جانب الإثبات. فالآية اشتملت على ماذا؟ على معنى لا إله إلا الله، بما فيها من نفي، بما فيها من نفي وإثبات، إلا أن معنى الإثبات مقدم في الآية على معنى النفي مقدم، كما تقدمت الإشارة إلى مثل هذا في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إلى قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وهكذا قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به، وقوله وإن المسلمين فلم تذكرون معناه أنه أول المسلمين من هذه الأمة، وإلا كان المسلمون كثير قبله الأنبياء والعقلاء كلهم على الإسلام. قوله تعالى فصلي لربك وانحرمهم من الله يا نبي بأن يصلي له لا نجد وأن يذبح وينحر وأن ينحر لربه كذلك، فصلي لربك يعني صلي لله، الذي نفسك بيده وهو مالك أمرك وهو المنعم عليك وهو الذي يربيك وهو إلهك، فصلي لربك وانحر، أي وانحر لربك، اذبح لربك، فيدل على أن الذبح والنحر والصلاة كل ذلك إنما يكون لله كقول يقول إن صلاتي ونسكي، فتشابه في الآيتين. ودلت الآيتان على أن الذبح والنحر وأن ذلك عبادة، النحر والذبح على وجه التفرد بإراقة الدم هذا عبادة، لأن الله أمر به، وكل ما أمر الله به فهو عبادة وهو يحبه. وكل ما نهى عنك تركه عبادة. وإذا كان الذبح عبادة، الذبح عبادة نوع من أنواع العبادة، إذا كان عبادة فتركه لغيره فاستفدنا فادتنا الآيتان على أن الذبح لله عبادة وتوبة وعمل صالح، وأن الذبح لغيره شرك وعمل سابق وهو كفر مخرج عن ملة الإسلام. من ذبح لغيره فقد أشرك وكفر، لأنه عبد مع الله غيره وصرف له نوعا من انواع العباده والكفر. اذن الايتان تدلان على ان الذبح لله عمل صالح وعباده له من افضل العبادات، وان الذبح لغيره شرك. ولهذا قال لا شرك له، لذلك أؤمن وأنا أول المسلمين. أما حديث علي رضي الله عنه يقول في رضي الله عنه حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، أربع كلمات يعني أربع جمل أو كلمة في لغة العرب هي الجملة أو الجمل الكثيرة. ليست الكلمة المفردة إلى نحوي إطلاق الكلمة على اللفظ المفرد هذا سلاح النحو بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغيره، لعن الله من ذبح، وهذا هو الشاهد كما ذكر، هذا هو الشاهد من الحديث يوفي. واللعن هو الطرد والإبعاد أو الرحمة، ويكون للرب قولا وفعلا. والله تعالى ذكر اللعن في الواقع، اللعن منه على من شاء، كما قال تعالى في القاتل قاتل المؤمن عمدا، فتزوج ان مفردا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعدمه على الارض. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، يحتمل الله على انه اخبار عن لحن الله وطرده لمن ذبح لغيره، ويحتمل ان يكون دعاء من النبي، دعاء من النبي لمن فعل ذلك، دعاء عليه بان يلعنه الله وان يطرده مع رحمته. لعن الله من ذبح لغيره، يدل هذا على تحريم الذبح وانه من كبائر الذنوب، بل من مجموع الأدلة نعلم أنه شرك، لأنه ترك للعبادة بغيره، والعبادة نحو حقه كفاية. فالنفس لغيره معصية، بل لله معصية كبيرة، بل إنها شرك، بل إنه شرك عن ذلك بغيره. ثانيا من الكلمات لعن الله من لعن والديه، وفي هذا دلاله على تحريم لعن الوالدين، بل انه من كبائر الذنوب، بل هو من اكبر الكبائر، وهو ضرب من العقوق. لعن الوالدين عقوق، لعن الوالدين عقوق، وسبتهما غلبنا اللعن عقوق، نهرهما عقوق، ولا تنهرهما. ولعن الوالدين يكون على وجهين، يكون لعن الوالدين يكون على صفة المواجهة، كان يقول سفيه لوالده لعن الله، هذا لعن في المواجهة. ولعن يقول بالتشبه، وهذا هو الذي قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي كان فيه من الكبائر أن يسب الرجل والده، قالوا كيف يسب الرجل؟ لا يسب أبا الرجل فيسب أبا ويسب أبا فيسب، يعني من أخاه ما تفعله لكنه تفعله، يلعن أبا وأمهات الناس فيلعنون الناس أباه وأمه. إذا قال هذا لشخص كما تذهب به أمثلة الجهل والسفهاء، يقول لعن الله على والديك، لعن الله على والديك أنت، تسمعون. فهذا الثاني تسبب، الأول تسبب في لعن والديك، فكان وأب فحلت عليه لعنة مجرد تسبب، أعوذ بالله، مجرد تسبب. فكيف إذا لعنه الله واجه؟ هذا أقبح، واجه يواجهه باللعن، كما يكون مع الأجنبي لعن الوالدين. وفي الحديث دلاله على ان هذا من كبائر الذنوب، وقد صرح النبي عليه الصلاه والسلام ان هذا من كبائر الذنوب. لعن الله من لعن والده، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الذبح لغير الله ولعن الوالدين، قال بينهما، وهو نظير قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكيا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشاهد الزور. فما زال يكبرها حتى يقول صعابي: حتى قلنا يا ليته، حتى قلنا ليته. الأمر الثالث أو الخصلة الثالثة في قوله لعن الله من أغوى مؤتفا أيضا في وعي مؤتفا أي الذي أحدث جريمة قتل مسرقة أو زنا أو أحدث بدعة في الدين ثم أريد أخذه لإقامة الحج عليه ولتطبيق ما يشرع في حقه من العقاب فهذا الذي استحق العقوبة الشرعية لا يجوز لأحد أن يقول دونها وأن يؤوي هذا الذي أحدث الحدث من آواه فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إذا الإنسان قتل فذهب إليه فلما طلب طلبه على يعني ولي الأمر طلبه وبعث في أثره يطلبه فيحوي هذا إلى شخص يحبيه يقول أنا وجه أنا وجه فلان ما يجوز لفلان أن يتوجه إليه أبدا يعني ما يجوز له أن يحبيه وهو فقط يتوجه إذا توجه وطلب من الأولياء أنهم يتنازلون ويسمحون ويثقوا بنفسه هذا له أن يرى له أن يشعر بالانتصار منحرف يعني في من الانتصار أما الحدود فلا الحدود التي لله لا إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والجبر يشفع لا والمشجع الشافع والمشجع له الذي قبل شفاعته وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة أتشفع في حد من حدود الله فالذي يؤوي المسلك هذا يؤويه يحييه يجيره هذا هو الملعون على لسان الله عليه وسلم كما سيأتي لعن الله من آوى مسجدا وبعضهم يرويه مسجدا لعن الله من آوى مسجدا بفتح الدال اسم مفعول لعن الله من آوى مسجدا والمراد بالمسجد البدعة في الدين إن شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وإيواء المحدث أو إيواء البدعة يكون ب يعني باعتناقها والدعوة إليها وحماية أهلها منار الأرض هي معالمها والمقصود بها هنا المراتب التي تفصل بين حقوق الجيران حدود الحدود العلامات التي تميز ما لهذا وما لهذا وتغييرها يؤدي إلى الظلم، تغييرها يؤدي إلى الظلم، وذلك لأن يدخل من أرض هذا على أرض ذاك فيغتصب من هذا لذاك، يغتصب من أرض هذا لذاك، عندما يقدم الحد إلى جهة صاحب هذه الأرض، إذا قدمه لذاك ما يقدم ويقرب إليه الحد يخرج من أرضه بقدر فقريب الحد، يخرج من أرضه بحيث يعني إذا غيرها المغير يأتي المالك ويشرع في البناء ويبني ولا ينتهي تماما وينظر للحد فيبني عليه على أن هذا هو حد أرضه، فإذا أرضه قد خلقت سرقة تبدأ كل واحد بقدر، قد يكون سرقة أحيانا شبر أحيانا ذراع أحيانا متر أحيانا أكثر من ذلك كثير، هذه هي انفصال الأمر. والشاهد هو كلها وكلمة كلها هذه كلها من كبائر الوالدين ولعن من أهو معجزة ولعن من غير منار الأرض، وأما الأول فهو من كبائر الذنوب بل هو أكبر الكبائر وهو الشرك، وذكر الشيخ رحمه الله الحديث الثاني عن الطائف ابن شهاب والحديث مختلف في رفعه ووقفه، ولكن كان ذكره للاستشهاد، وإلا الأصل في الباب هو الآيتان والحديث الأول، هما الآيتان والحديث هما الأصل في هذا الباب. عن طارق الكاذب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل النار رجل، دخل الجنة رجل في ذباب، دخل الجنة رجل في شأن ذباب، أي بسبب يعني في شأن ذباب، في شأن ذباب أو بسبب ترك ذباب، في شأن ذباب أو بسبب ترك تقريب ذباب كما هو. دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، يعني في شأن ذباب، يعني في شأن تقريب تقريب ذباب أو بسبب، فتكون في سببية كما قال صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في هرة، دخل النار امرأة في هرة أي بسبب هرة حبثتها لا يطعمتها وسقتها ولا تركتها تأكل من خشاش القرب. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ يعني أمر غريب، إنه جدير بالاستفاء. قال: مر رجلان على قوم لهم صنم، صنم ما نعت على شكل صور، صور إنسان أو حيوان أو غير ذلك، فهذا الصنم، والوثن أعم منه، فما ينحت على شكل صورة هو صنم ووثن. لهم صنم أصنام هذه هي التي أضلت كثيرا من الناس، وبأنهن أضلن كثيرا من الناس. يقول: لا يجوزه أحد، لا يتعداها أحد ويمر به مجتازا حتى يقرب له شيئا، مر في الطريق يضع صنمهم في الطريق. والمهم انهم يفرضون على المارة أن يعظموا صنمهم وأن يتقربوا لصنمهم. يفرضون على من يمر بأن يعبد صنمهم ويتقرب إليه. أما لو أنهم وقفوا في الطريق وقالوا ما فيه، إما تقرب إليه ولا تسلم فلوس، يعني ضريبة لتجتاز، فالذي يقرب يعني يسلم فلوس ليجتاز ما تقرب للصنم. هؤلاء صاروا يعني تقطع طريق، يقول ما تفوت، ما تمر إلا تسلم مبلغ من المال، مبلغ من المال غريبة لا تقربا لصنمه. لا يجد أحد حتى يقرب له شيئا. فمر رجل فقالوا له قرب، قال ليس عندي شيء مقرب، تأملوا ليس عندي شيء مقرب، هذا يدل على ان الرجل ما عنده مانع، عنده استعداد نفسي، عنده استعداد نفسي، هو انسان مسلما لكن ليس من اهل الايمان الراسخ واهل البصيره، لا ما عندي شيء مقرب. هكذا لو ابتلي الانسان بشيء يعتبر يقول ما عندي شيء، اللهم الا ان يفعل ذلك تقيه خوفا من شر، يقول ما عندي شيء اقرب. قالوا له ما دام انك ما عندك شيء قرب ولو ذبابا، فقال له قرب ولو ذبابا، المهم ان تخضع لصنمهم. قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا، ما صار عنده مانع، ما صار عنده مانع، فقرب ذبابا فخلوا سبيلا، تركوه يسير في طريق، فخلوا سبيله فمات، يعني المعنى كذا، فمات فدخلنا، استوجب النار بصنيعه ذلك، وقبل ذلك كان مسلم. وجاء آخر فقال له قرب، انظروا الفرق بين الموقفين، بين موقف الرجل بين موقفه في أول الكلام وآخر، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، ما احتاج أنا، يعني لم يقولوا له قرب ولو ذبابا لأنه سد الطريق عليهم، ما في عمل، ما كنت لأقرب. ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فاز بالجنة، فدخل الجنة بإيمانه وتوحيده. والشاهد من الحديث أن التقرب لغير الله شرك مهما كان الشيء المتقرب به. هذا يعني مثلا كما سبق التنبيه على أنه إنما شرع في الإسلام التقرب بأي حيوان، لأي الحياة والسلع التقرب به أو منه بهيمة الأنعام. فليس في الإسلام التقرب مثلا بأن تذبح الصوت ولا لا أذبح قربة لله تعالى، لا، هذه إذا طلعت فقد تقربت بما لم يكره الله، يعني يكون فطل في هذه العبادة شرط الأمر والمتابعة. لكن مع أن هذا لا يشرع، فلو ذبح إنسان عصفورا يتقرب به إلى غير الله إلى صنم ونحوه كان شركا، وهذا هو الذي حصل بالنسبة للرجل الأول، قرب ذبابا فخلى السبيل فدخل معه. فالتقرب إلى الله برأى الدم تعظيما هذا عبادة، وقد شرعها الله في أي أوقات مخصوصة ومن أجناس مخصوصة وعلى وجه مخصوص. هذا هو ما يتعلق بهذا الحديث، ويأتي في المسائل بعض التنبيهات. المهم إن التقرب إلى الله بذبح الدم ونحوه نعم العبادة، من صلاة ومسكي ومحياي ومحياي صلي لربك وانحر، لكن هذه العبادة لها شروط ولها مواقيت ولها صفة، فلا تتقرب إلى الله في أي وقت. يعني الإنسان مثلا ما ضحى فاتت أربعة أيام وما ضحى، يذبح يقول أن تقرب إلى الله أضحية؟ لا، هو فاتت الأضحية، الهدي له وقت، يعني هدي التمتع والقران هو هدي، مثلا الأضحية لها وقت محدود، سبحان الله. وأما الأسئلة فيقول السؤال الأول فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أن أصحاب الصنم الذين في حديث طارق بن شهاب قالوا قرب أو تصد نفسك بمال، كان يجوز له أن يصد نفسه بمال؟ أجزاكم الله خير الجزاء. أظن ذكرت نعم ذكرت يا فضيلة الشيخ أن اللعنة يحتمل الدعاء ويحتمل الإحراق. وبما أن الذبح لغير الله شرك واللعن بمعنى الطرد، فهل يبقى احتمال في أن اللعن هنا للدعاء؟ ما المعنى؟ نقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يدعو يعني على الكفار على المشركين يدعو عليهم دعاء ملاء الله أجواتهم وقبورهم نارا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، يشمل الامر. نعم. وردت الاسئله من الاخوه عن سؤال المسبق وهو تعليق الايات القرانيه والانكار، هل هو للتحريم ام للانكارها؟ تعليق الايات في الجدران زينه امتهان، تعليقها تعبد بدعة، وعلى هذا البدعة حرام وإمكان القرآن حرام، هذا بيضحك الله أعلم. لكن إذا وقع شيء من ذلك جهلا فالجهل معلوم. نعم. وهذا أخونا السائل في نفس السؤال السابق يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأيكم في بعض الناس يعلق لوحة فيها أسماء الله عز وجل في المنزل، هل يدخل حكمها تحت حكم تعليق الآيات في المنزل؟ أرجو التوضيح حفظكم الله. الله أعلم، لكن الذي يظهر أنه قريب. لماذا تعلق الأسماء الحسنى وتجعلها لوحة؟ شنو تجعل الدين في خوف من القلوب وتكتب بنقوش وكذا مثلا، تفعل تعظيما لم يكن نشرا. عظم أسماء الله بإيمانك بها وذكر الله بها وبتلاوة النصوص التي جاءت فيها يعني تضمنتها حقا. نعم. فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، حديث الشؤم في ثلاثة، هذا عجل. نعم. شيخنا الفاضل التبس علينا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغت الحدود إلى الحاكم فلعل الله الشافع والمشفع له، هل هي بفتح الفاء أو بكسرها؟ أنا نصيح عليك، لعل الله الشافع والمشفع بالشفاعة، يعني الذي قبل الشفاعة، يعني السلطان الذي يقبل الشفاعة الشافع في الحدود. فضيلة الشيخ أذهنت أذهن ليس هذا الوقت الأذان ولا بعد؟ ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تذكير قل إن صلاتي ونسكي. نعم. الثانية تفسير فصل لربك وانحر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قدم الكلام على هاتين الآيتين وبيان أنهما يدلان على أن الذبح والنحر على وجه القول أنه عبادة لله ولعظيم شأن هذه العبادة قيمت بالصلاة. النسك الذي هو الذبح أو النحر تقرب من الله هو قيم الصلاة، فشرع الله في عيد الأضحى الصلاة صلاة العيد وذبح الأضاحي وحجاج اللحوم من الهدايا، والأمر بالصلاة عام، فصل لربك يشمل صلوات خمس وغيرها من النوافل ومنه صلاة العيد. نعم. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. نعم، هذه البداءة بلعن من ذبح لغير الله دليل على أنه أقبح هذه الذنوب وهذه الكبائر. الذبح لغير الله أكبر من لعن الوالدين ومن إيواء المحدث ومن تغيير من الأرض، كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث على أن نبدوكم بأكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. نعم. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديه. نعم. نعم بعد. الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. نعم، تقدم بيان هذا، وأن المراد أن يحول الإنسان دون الإقامة ما يجب من الحدود ومن أداء الحقوق، فالذي يؤوي المحدث معارض لشرع الله ومضاد لمن يريد إقامة شرعه بتنفيذ الحدود. نعم. السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض. نعم. وتغيرها بتقديم أو تأخير. نعم. السابعة تقدم. نعم. الفرق بين من لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. الفرق. نعم. الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. نعم، هذه مسألة، وهي الفرق بين اللعن المعين واللعن على سبيل العموم. فالمذكور في هذا الحديث هو من نوع اللعن العام، لعن الله من ذبح العزة، العام لا تعين، ليس فيه معين فلان لعن الله من لعن والديه، كل هذا من اللعن العام. وهذا أكثر ما ورد في الكتاب والسنة، كله من نوع اللعن العام، كقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله السالك يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده وقالهم سواء، إلى غير ذلك مما ورد لعنه على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. أما لعن معين فهو كان تقول لسارق رأيته لعنك الله، أو لعنك الله على هذا، بحجة أنه سارق وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم السارق، أو تجد شارب خمر فتلعنه تواجهه تقول لعنك الله، أو تقول هذا لعنه الله، أو تقول هذا ملعون، هذا من قبيل لعن المعين. وجئنا أما يعني نعم، ورد لعن السارق ولعن الشارب على سبيل العموم، وهذا لا يصور لعن معين، وقد جاء لرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشرب الخمر، جاء به فجلد، فقال أحد الصحابة لعن الله هذا ما أكثر ما يكتاب. قال عليه الصلاة والسلام لا تلعن، إنه يحب الله ورسوله. فأنكر عليه الصلاة والسلام لعن المعين، وإن كان شارب الخمر ملعونا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فلا يجوز لعن المعين، لا يجوز لعن أهل المعاصي على سبيل التعيين كالثالث المعين والشارد المعين والمرادي المعين، لا يجوز أن تلعنه بعينه لأنه يجوز أن الله سيمن عليه بالتوبة ما يجوز، فلا فلا يستوجب أو فلا يقع عليه الوعيد، وقد يكون له من الحسنات ما يمنع من وقوع العذاب عليه كذلك لعن أشياء. فقالت له لم تلعن؟ قال ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لي لا ألعن من لعنه، وهذا كله على سبيل العذر. نعم سبيل الأخ في السلام. الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. نعم فقل هذه قصة عظيمة. نعم وإنها العجيبة جديرة في ولهذا قالوا استفهم الصحابة وقالوا فكيف ذلك يا رسول الله، دخل النار رجل في ذباب، دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. نعم بعد التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره. وكل من فوائد هذا الحديث أن من فعل الشرك ولو لم يقصده فإن فعله للشرك يوجب دخول النار، فمن دخل النار لذلك الجواب الذي لم يقصده وإنما فعله تخلصا من شرك. يعني كانه مكره. وتقدم ان الرجل لم يظهر الامتناع في البدايه بل قال ليس عندي شيء مقرب، قال له قلبوا له ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل. نعم هو لم يقصده ابتداء لكن لما طلبوه وخاف منه أجابهم إلى ما طلبوا فتركوا سبيله وخلوا سبيله فاستوجب بذلك دخول النار. وإذا كان مكرها ولم يقصده أصلا وفعله تخلصا من شره كما قال الشيخ فإنه يأتي سؤال كيف يدخل النار بتقريب ذباب قد أكره عليه ولم يعذر بالإكراه؟ نقول إن العذر بالإكراه هو من خصائص هذه الأمة لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وقال سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالمكره على الكفر إذا تكلم بكلمة الكفر أو فعل ما ظاهره كفر، إذا فعل ذلك مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا يكفر لهذه الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما الأمم الماضية فالذي يرعى والله أعلم أنهم لا يعذرون بالإكراه، وقد استدل على هذا بما جاء في قصة أهل الكهف، إنهم كذلك في قوله إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، فنفى الفلاح عنهم مع إكراههم على العودة في ملتهم. إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. نعم. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلباتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. يقول سيدنا خالد الحديث معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، يعني معرفة قدر الشرك، يعني قدر خطره وقدر قبحه، يعرفون أن الشرك عظيم، ظلم عظيم، فلم يستهن به. الشرك ذنب عظيم، هو أكبر من جميع الذنوب، ومن أجل ذلك صبر هذا الرجل على القتل ولم يجبهم إلى ما طلبوا، مع أنهم لم يطلبوا منه إلا العمل الصالح، وهو هل يستطيعون أن يطلبوا منه إلا هذا؟ العمل الباطن هذا لا يقدر أحد على الوصول إليه ولا الإكراه عليه أبدا، ولهذا لا يعذر الإنسان بالموافقة الباطنة، بالموافقة على الشرك في الباطن، ولكن من شرح بالكفر قدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، لم يطلبوا منه إلا العمل الصالح، لأنه لا يملكون منه إلا، قالوا قرب ولو ذبابا، يريدون أنهم لو قرب ذبابا ولو مجاملة لهم اكتفوا منه بذلك، ولا يستطيعون أن يحصلوا منه إلا على ذلك، ولكن مع ذلك لم يجبهم بل صبر على التصوير استعظاما واستقباحا للشرك. ولأنه كما تقدم لا يعذر بالإكراه، لو أجابهم إلى ما طلبوا معتمدا أو معتذرا بالإكراه لم يكن معذورا لما تقدم، أن العذر بالإكراه من خصائص هذه الأمة. نعم. الحادية عشرة إن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. هذا ظاهر، لابد أنه كان قبل ذلك مسلما، لو كان كافرا من قبل لما قال دخل النار رجل في ذباب، قل مستوجب لدخول النار قبل ذلك، تبغض ذبابا أو لم يقبل. نعم. الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى حدث من شراك نعله والنار مثل ذلك. يقول في هذا الحديث شاهد الحديث الآخر الجنة أقرب إلى شراك أقرب إلى حدث من شراك نعله فريدة والنار مثل ذلك، يعني أن الجنة قد تجب للإنسان بعمل يسير وبكلمة لا يلقي لها بأس، والنار كذلك تتجب الإنسان بعمل يسير أو بكلمة يقولها، كما في الحديث الصحيح إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغ، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغ، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كلمة واحدة تغبط الإنسان أو تعتق الإنسان، تعتقها أو تغبطها. وهذا لا يعني أن هذه الحسنة توجب دخوله الجنة ولو ترك كل الواجبات وفعل كل المحرمات، لا، لكن هذه الحسنة تكون سببا لتوفيقه بحيث توجب له دخول الجنة. ومن وجبت له دخول الجنة ومن وجب أو وجب له دخول الجنة فلا بد أن يوفق للأعمال الصالحة. ومن وجب له دخول النار فلا بد أن يخذل والعياذ بالله حتى لا يوفق لفعل الحسنات ولا لتجنب المحرمات، ليتحقق ما سبق به علم الله وكتابه. نعم. الثالثة عشرة، معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام. يقول الشيخ في الحديث دلالة على أن عمل القلب هو المقصود الأعظم. صحيح أن عمل القلب هو المقصود، ليس في العبرة بالأعمال الظاهرة. الأعمال الظاهرة إذا لم تقم على عمل باطن أي على عمل القلب فإنها تصير صورا ومظاهر لا تنفع صاحبها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم. يقول حتى عند عبدة الأوثان، المقصود عمل القلب حتى عند عبدة الأوثان. هم يريدون الواقع، هم يريدون الموافقة الباطلة، لكنهم لا يستطيعون أن يعرفوا من الموافق لهم في الباطن ومن لم يوافق. هم يقصدون المقصود الأعظم عمل القلب حتى عند عبدة الأوثان، هم لا يريدون من يوافقهم ظاهرا، هم يريدون من يوافقهم ظاهرا وباطلا، ولكن الاطلاع على عمل القلب مستحيل بالنسبة لقدرة المخلوق. القلوب إنما يعلم ما تنطوي عليه علام الغيوب سبحانه. نعم. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. نعم. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوابه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود، فإسناده على شرطهما. يقول الشيخ رحمه الله: باب لا يذبح أو لا يذبح، لا يذبح نهي، لا يذبح نهي، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغيره. هذا الباب مناسب للذي قبله، فإنه إذا علم أن الذبح لله عبادة وقربة من أجل القربات فإنه مما ينبغي أن يعلم أنه لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، ينبغي أن يعلم المسلم متى يذبح وأين يذبح وكيف يذبح، متى يذبح الأضحية يذبحها في وقتها. ألا ترون أنه لو ذبح المضحي قبل الصلاة لم تجزئه أضحية وتكون شاته شاة لحم؟ إذا فالذبح لغير الله له وقت والذبح له صفة، وللذبح كذلك أمكنة مخصوصة مثل الهدي وهو مكان يذبح هناك في الحرم. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، هذا المكان يجب اجتنابه، لا يجوز أن يذبح لله هديا أو أضحية أو عقيقة بمكان يذبح فيه لغير الله، لأن ذلك يتضمن التشبه بالمشركين، فإنه إذا ذبح المسلم لله في ذلك المكان الذي يذبح فيه لغير الله يكون مشابها له، ويظن أنه يذبح لغير الله، فبعدا عن مشابهة المشركين وسدا لذريعة الشرك وسدا وقطعا للقدوة السيئة، لأنه إذا رؤي الإنسان يذبح في ذلك المكان الذي يعرف أنه ما أنه مكان لذبح المشركين فإنه قد يغتر به من لا يعرف حقيقة الحال. ولكن الشيخ في هذا الباب آية وحديث، أما الآية فقوله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد المسجد على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، ينهى الله تعالى نبيه أن يصلي في ذلك المسجد الذي بني على المعصية ويعرف بمسجد الضرار. وقبل هذه الآية قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا، جماعة من المنافقين اتخذوا مسجدا، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا مضارا للمسلمين ضرارا وكفرا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فهؤلاء المنافقون بنوا مسجد وزعموا أنه بنوه لضعفة المسلمين في أيام الشتاء ليصلوا فيه لأنه مهيأ، وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي فيه، وكان بصدد غزوة تبوك، فقال نحن على ثغر فإذا رجعنا إن شاء الله صلينا فيه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما رجع من غزوة تبوك وقبل أن يصل إلى المدينة نزل عليه الوحي ببيان حقيقة هذا المسجد. ثم قال سبحانه: لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وهذا المسجد قد قيل قال جماعة من المفسرين السلف أنه مسجد قباء، وقيل بل إنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في حديث صحيح عند مسلم أنه اختلف رجلان في ذلك المسجد، المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل إنه مسجد قباء، وقال الآخر إنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنه مسجد. وعلى نص في أن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن كثير رحمه الله إنه لا منافاة بين القولين، فكل من المسجدين أسس على التقوى. هذا حق. فإذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أولى بهذا الوقت. ومسجد النبي هو الذي يعني لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه. أما مسجد قباء فكان عليه الصلاة والسلام يزور ويصلي، يعني يزور بين حين وآخر ويصلي فيه. أما مسجد فهو الذي يصلي فيه في سائر الأيام حتى مرض صلى الله عليه وسلم وعجز عن الصلاة منه، حتى صلى في آخر صلاة صلى بالمسلمين وهو مريض صلوات الله وسلامه. لا تقم فيه أبدا. الشاهد أن الله تعالى نهى نبيه أن يصلي في ذلك المسجد الذي أعد للمعصية، فدل ذلك على أن الأمكنة المعدة للمعصية لا تجوز العبادة فيه. مثل المسجد الذي بني لمضارة أهل مسجد آخر لا يجوز أن يصلى فيه، يعني مؤسس على المعصية. المسجد الذي بني على قبر لا تصح الصلاة فيه. ومن هذا الجنس الذبح بمكان مخصص للذبح فيه لغير الله، مخصص للذبح لغير الله، وبهذا تظهر مناسبة الآية للتقوى. فكان الشيخ يقول إن من كما نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في المكان المعد لمعصية الله، فمثل ذلك الذبح بمكان يذبح فيه لغيره. وهو استدلال ظاهر. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا لبوانه. نذر أوجب. النذر هو أن يوجب الإنسان على نفسه ما لم يجب عليه الله، فأن يقول لله علي أن أصوم شهر، لله علي أن أحج، لله علي أن أصلي كذا، فيوجب على نفسه. والأصل أن من أوجب على نفسه ونذر الطاعة، من أوجب على نفسه طاعة وجب عليه لما سيأتي من قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع. نذر رجل أن يرحر إبل في مكان اسمه بوانة، ببوانة مكان خصه ذلك الرجل أن ينحر فيه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ يعني هل هذا المكان بوانة، هل كان فيها، هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: وهل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا: الوثن اسم لكل ما يعبد من حجر أو شجر أو صنم أو قبر، والصنم ما كان منحوتا على شكل تمثال كما تقدم، فالوثن أعم من الصنم. والعيد هو ما يعود ويتكرر، كالاجتماع العام الذي يتخذ له مكان وزمان معين، يسمي عيدا لأنه يعود، ويطلق على الزمان وعلى الأعمال، مثل فما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الجمعة: إن الله قد جعل لنا الجمعة عيدا. وقال ابن عباس رضي الله عنه: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شهدت الصلاة الاجتماع والعمل، فسمى الصلاة والاجتماع عليها عيدا. المقصود أن الرسول عليه الصلاة والسلام استفسر من هذا القبيل، فلما قال له، قالوا له: لم يكن فيها وثن ولا عيد، قال له: فأوف بذلك، الحق هذه الإبل في ذلك المكان. ثم بين السر في سؤاله فقال: فإنه لا ندرى لابن آدم في معصية الله، فإنه لا ندر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، لا ندر في معصية الله، يعني لا ندر يلزم ولا يصح، ولا ندر يلزم ولا يصح فيما لا يملك ابن آدم. فلو ندر الإنسان نذر أن يشرب خمرا، أو نذر أن يذبح عند القبر الفلاني، أو نذر أن يصلي عند القبر، فكل هذا من نذر المعصية الذي لا يجوز الوفاء به، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وقال هنا: فإنه لا نذر في معصية الله ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم. وقوله ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم، المراد نذر المعين، يعني لا يسع أن ينذر الإنسان شيئا معينا لا يملك، كان يقول: لله علي أن أعتق عبد فلان، عبد معين، هذا لا يلزم. أما لو نذر شيئا في ذمته، كان يقول: لله علي أن أتصدق، أو لله علي أن أعتق رقبة وهو لا يملكها، فإن هذا نذر صحيح ولازم له، وإن كان لا يملك الرقبة فعليه، يعني يشتري رقبة ويعتقها وفاء لنفسه. والشاهد من الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما استفسر عن المكان هل كان فيه ما هو معصية من عيد أو وثن من أوثان الجاهلية أو أعيابه، فلما قالوا إنه لا يوجد شيء من ذلك قال له فأوف بذلك، فرتب الأمر بالوفاء، رتب الأمر بالوفاء، الوفاء النذر، رتبه على خلو المكان عن المعصية. فدل ذلك على أنه لو كان فيه وثن أو كان فيه عيد فإنه لا يجوز الوفاء، وأن النذر نذر الذبح في ذلك المكان أنه معصية. من قصد الذبح بذلك المكان الذي هو من أعياد الجاهلية أو فيه وثن من أوثان فإنه نذر معصية لا يجوز الوفاء به. أما إذا كان المكان خاليا فإن كان هذا المكان له فضيلة خاصة فإنه يتعين ويجب الوفاء بذلك المكان، كمن نذر أن ينحر هديا في الحرم فإنه يجب عليه أن يوفي هناك ولا يجزئه أن يذبح في غير الحرم، لا يجزئ لأن الحرم له خصوصية. أما لو نذر أن يذبح بمكان ليس له خصوصية شرعية وليس فيه مانع شرعي فإنه يخير، إن شاء ذبح في ذلك المكان وإن شاء ذبح في غيره، كما قال أهل العلم أن من نذر أن يصلي في مسجد غير المساجد الثلاثة فيجزئه أن يصلي في أي مسجد، لأنه لا فضل لبعضها على بعض، ما عدا المساجد الثلاثة فلا فضل لبعضها على بعض، فيجزئ من نذر الصلاة في مسجد أن يصلي في أي مسجد. كذلك من نذر أن يذبح في بلدة كذا فيجزئه أن يذبح في أي مكان لأنه لا خصوصية لهذه البلدة. والحديث ظاهر الدلالة على مضمون الترجمة، وأنه لا يحل الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله أو في مكان قد أعد لمعصية الله. نعم اقرأ المثال. نعم. لا تقم فيه أبدا. تقدم أنه أن هذه الآية في مسجد نزلت في مسجد الضراب. نعم. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. يقول من فوائد الآية والحديث أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. نعم قد تؤثر كما الأمكنة المعدة لمعصية الله هذه تؤثر منعا وتوجب أن يكون هذا المكان محل سخط لأنه مكان معصي. وكذلك الطاعة الأمثلة المعدة لطاعة الله هذه أمثلة طيبة فأين المسجد المعد لطاعة الله وعبادته من الملهى أو المسجد المبني على قبر لعبادة غير الله من المسجد الذي قتل منه مباركة المسلمين. ولكن إذا زالت معالم الطاعة أو معالم المعصية فإن المكان يعود إلى ما كان عليه، إلا الأمكنة المخصوصة بالوحي، الأمكنة المخصوصة كالمساجد الثلاثة هذه لا تزول فضيلتها. والمشاعر أمكنة مخصوصة وقد علقت بها أحكام شرعية ثابتة متعلقة بهذه الأمكنة على وجه الخصوص. لكن المسجد لو هجر هذا المسجد ونقل إلى موضع آخر أمثل تحويل هذا المسجد إلى منزل ممكن يسكن فيه الناس أو شارع أو متسع فيزول حكم المسجد عليه، كما ثبت حكم المسجد عندما بني المسجد، فيتغير حكم الأرض بتغير ما يبنى عليه. نعم. بعد الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. يقول من فوائد الحديث رد المسألة المشكلة إلى غيرها، يعني من الأمر الواضح، ليزول الإشكال. فهذا مستفاد من سؤال الرسول هل كان في وثن من أوثان الجاهلية؟ إنه قبل السؤال كان الموضوع محتمل، وأنا لا ندري، يحتمل أن تكون مما يسوغ فيه الذبح، ويحتمل أن لا يسوغ فيه ذلك. فسأل، فبالاستفسار زال الإشكال. وهذا هو وجه قول الشيخ رحمه الله رد المسألة المشكلة إلى إيه؟ إلى المسألة البينة، إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. فمن البين أن ما كان فيه وثن أو ما كان فيه عيد من أعياد الجاهلية إنه لا يجوز التعبد فيه لله ولا يجوز الذبح فيه لله. وبالاستفسار اتضح حكم نذر هذا الرجل، اتضح حكمه. ولهذا قال له بعد هذا الاستفسار فأوفي بنذره. نعم. الرابعة استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك. نعم، المفتي إذا سئل عن أمر وفيه احتمال فينبغي له أن يسأل حتى يوقع الفتوى موقعها. وترك السؤال وترك الاستفسار مما يوقع في الخطأ. وهذا من أهم ما ينبغي للمسلم أن يسأل، أما يختلف حكمه إذا كانت المسؤول عنه يختلف حكمه فعليه أن يسأل. أما إذا كان الأمر لا يختلف حكمه فلا موجب للاستفسار، ولهذا قال إذا احتاج إلى ذلك، إذا كان هناك احتمال فينبغي له أن يسأل. أما إذا كان الأمر يعني متعينا ولا مجالا للاحتمال فلا يلزم الاستفسار، لان الاستفسار حينئذ لا معنى له. نعم. بعد الخامسه ان تخصيص البقعه بالنذر لا باس به اذا خلا من الموانع. تخصيص البقعه بالنذر لا باس به اذا خلا من الموانع. نعم، لا باس به بوجه، ولكنه لا يلزم، ما يتعين. تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، إذا لم يكن فيه مانع شرعي فلا بأس بالوفاء بالنذر في ذلك المكان، لا بأس به، لكنه لا يتعين، لا يجب، لأن هذا المكان تخصيصه ليس بطاعة، ونذر غير الطاعة لا يجب. ولهذا قال الشيخ أن تخصيص البقعة بالنذر لا مانع منه إذا لا بأس به إذا خلا من الموانع. نعم. بأس. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. نعم. بأس. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. هاتان مسألتان دل عليهما الحديث دلالة ظاهرة. يقول الشيخ المنع من الوفاء بالنذر في المكان المعين إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية أو عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، لأنه لقوله هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية، هل كان فيه عيد من أعيادهم، يقول الشيخ ولو بعد زواله. أما إذا كانت معالم الوثن ومعالم العيد ومظاهر أفعال الجاهلية قائمة فهذا بين، أما إذا زالت المعالم وطمست الآثار فهذا محل نظر، لأنه قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يبنى مكان اللات طاغوت ثقيل في الطائف، أمر أن يبنى مكانها مسجدا، ولعل الجمع بين هذا وذاك أنه إذا زالت المظاهر الجاهلية زوالا تاما زال حكم المنع، فيجوز أن يستخدم المسجد ويصلى فيه ويعبد الله فيه، ولو كانت هذه البقعة في زمن من الأزمان كان فيها وثن، لكنه قد زالت معالمه وزالت آثاره، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى اللات بالطائف، أرسل إليها المغيرة بن شعبة وأبا سفيان فهدماها وأمر أن يبنى مكانها مسجد. نعم. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. نعم، لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية كما تقدم. نعم. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد. نعم، الحديث دال على هذا الحذر، فهو من أدلة تحريم التشبه بالمشركين في أعيادهم ومناسباتهم وأعمالهم، فهذا حديثه من أدلة تحريم التشبه بالمشركين. نعم، بالمشركين وكذلك التشبه بأهل الكتاب الجميع اليهود والنصارى يحرم التشبه بهم فضلا عن مشاركتهم. نعم. العاشرة لا نذر في معصية. نعم. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. فيما لا يملك مما هو معين، أما النذر نذر ما لا يملك نذر شيء في ذمته فإنه يصح ولو لم يكن مملوكا له عند الناس كما تقدم. نعم. حتى بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. وقبل أن نبدأ في الأسئلة نود إحاطتكم أن ضيفنا لهذا اليوم هو فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الخير عميد كلية أصول الدين جامعة الإمام، حيث سيلقي كلمة بين أذان وإقامة صلاة العشاء بإذن الله تعالى. هذا سائل يسأل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد الأماكن أو المناسبات التي أقيمت ابتداء على غير تقوى من الله ورضوانه، كالمناسبات التي يحتفى فيها بالتراث ويغلى فيه، وكالنوادي الرياضية هل يسوغ المشاركة فيها فيما ظاهره الخير، كان يقام فيها معرض كتاب ونحو ذلك. هذا محل تأمل ومحل اجتهاد، ويختلف نظر يعني أهل العلم وطلبة العلم والدعاة في ذلك، ورأيي أنها جديرة بالمقاطعة. نعم. كيف نجمع فضيلة الشيخ بين كون النذر مكروها وبين كونه عبادة لا يجوز صرفها إلا لله، والله سبحانه وتعالى يحب العباد؟ أجله للباب الذي بعده. هل يجوز لعن معين من الكفار؟